منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الآن إن شاء الله تعالى سنتكلم على حكم جديد وهو أحكام اللامات. اللامات عندنا يعني لامات كثيرة، منها لام اسم ولام فعل ولام حرف وكذا، يعني كلها أحكام، يعني اللامات الساكنة، أحكام اللامات الساكنة. اللامات السواكن نعني بها لام ال. عندنا لام ال دي لام ساكنة هي لام الاسم، وعندنا لام الفعل، وعندنا لام الحرف. لام ال اللي هي بنتكلم الآن على لام الاسم، لام ال لها حالات. يقصد بالحالات التي في لام ال في مسألة أننا ننطق بها فتكون مظهرة، أو ندغمها فيما بعدها فتكون مخف، يعني نخفيها، مظهرة ولا مدغمة. إذا كان لام ال اللي هي تسمى اللام الشمسية واللام القمرية، اللام القمرية شايف القمر، اللام الشمسية الشمس، القمر، شايف ننطقها لأن بعدها حروف معينة، يبقى إذن اللام القمرية هي لام تظهر في النطق بوضوح، وذلك إذا جاء بعدها حرف من أحرف العبارة الآتية: ابغي حجك وخف عقيمة. الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، هذه الحروف 14 إذا أتت بعد اللام تظهر. لو قلنا أمثلة لذلك، تقول الأرض، أدي الهمزة، الباء البصير، الغفور، الحكيم، الكبير، الخبير، العليم، القارعة، إلى آخر، إلى اليم، الموت، الهاوية، يعني شايف كلها بتنطق ال. أما الحروف الشمسية فهي لام لا تظهر في النطق ولكن تضغم في الحرف الذي يليها، ويكون الحرف اللي بعدها حرف مشدد. هي أول حرف من أول كل بيت في الكلمات الآتية، اللي هي الحروف الـ14 التي تضغم فيها اللام الشمسية: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. أول حرف من أول كل كلمة حرف الطاء، تقول الطامة، الطاء، شايف ما تقولش الطامة، شايف الطامة، الثرى، مثلا الرحمن الرحيم، شايف الراء، ما تقولش الرحمن. وحتى هتلاقي في ثقل مثل السوء، ظن السوء، وهكذا. وبالتالي نحاول أن ننتبه إلى أن اللام، الخلاصة أن اللام الشمسية واللام القمرية، اللام الشمسية ما يأتي بعدها يكون مدغما فيها فلا تظهر هذه اللام في النطق، واللام القمرية تكون الحروف التي تأتي بعدها تكون مظهرة فتظهر هذه اللام عند النطق. القمر، الشمس، باختصار واضحة يعني. عندنا الحكم الثاني وهو اللامات، اللام الفعل. هذه اللام لها حالات، تظهر أحيانا وتضغم أحيانا. تضغم إذا جاء بعدها لام أو راء، وتظهر إذا أتى بعدها أي حرف آخر. مثلا عندنا مثلا شايف جعلنا جعلنا ده لام بعدها شايف جعلنا أظهرناها إظهار لام الفعل مطلقا. طيب بقول إذا أتى بعدها لام أو راء تضغم مثل قل رب، عندما تأتيك قل رب ما تقولش وقل رب زدني، لا بتقول إيه وقر قر مثلا بل بل. يبقى إذن اللام إذا أتى بعدها لام أو راء فإنها تضغم، وإذا أتى بعدها أي حرف آخر فإنها تظهر. عندنا بعض اللامات الأخرى مطلقا زي لام هل وبل وغير ذلك، أيضا لها نفس الأحكام، تضغم إذا أتى بعدها لام مثلها أو راء وتظهر في الباقي. نكون يعني بذلك قد انتهينا من أحكام الراءات وأحكام اللامات، وتكلمنا في اللامات على التفخيم والترقيق في موضعها عندما كنا نتكلم على الاستعلاء. قلنا أن اللام حرف مستفل ولكنه يفخم في بعض الأحوال، في لام لفظ الجلالة فقط إذا أتى قبله مفتوح أو مضموم. وننتهي بذلك من أحكام اللامات والراءات، ونكون مع درس جديد إن شاء الله تعالى، هو درس الوقف والابتداء. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم ويتم لنا على خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ينفعنا به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.